دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ قال: أخبرني أحمد بن الحسين التوزي قال: أنبأنا أبو عمر أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد بن موسى بن العلاف قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: أنبأنا سهل بن أحمد الديباجي قال: حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن موسى ابن جعفر ابن محمد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال: الزاهد عندنا من علم فعمل، ومن أيقن فحذر، فإن أمسى على عسر فحمد الله، وإن أصبح على يسر شكر الله، فهذا هو الزاهد. قال: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما أعلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل ثلاثة. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال: أنبأنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال: حدثنا إسماعيل بن عمر البجلي قال: حدثنا فرج بن فضال عن سليمان بن الربيع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. قال: وأخبرنا ابن يزداد قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حسين بن أبي معشر قال: أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق ابن منجاب الطيبي وأنبأنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي قال: أنبأنا أحمد بن يوسف ابن خلاد قال: حدثنا محمد بن يوسف القرشي قال: حدثنا عبد الله بن داود الحزيني قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة. وقال ابن خلاد: وويل لمن يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال: أنبأنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال: حدثنا حسين بن علي بن الأزهر بالكوفة قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا أبو داود النخعي قال: حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني عن سليك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن أحمد ابن فارس قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي تميمة عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أنبأنا الحسين بن أيوب الهاشمي قال: حدثنا موسى بن عيسى المصيصي قال: حدثنا لوين وأخبرنا يوسف بن رباح ابن علي البصري قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن بندار الأذني قال: حدثنا لوين وأخبرنا الحسن بن محمد الخلال قال: حدثنا محمد بن علي بن سويد الغبري قال: أنبأنا محمد بن علي بن داود التميمي بأذنه

فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الموصلي قال حدثنا عبد الله بن علي العمري قال حدثنا الفتح بن شخرف قال حدثنا عبد الله بن خيبق قال حدثنا عبد الله بن استندي عن إبراهيم بن أدهم قال خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر. قال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ قال فرجع الرجل. قال أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنبأنا محمد بن العباس الخراز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن زيد يزيد ابن خنيس قال عمر بن قبيس حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي فيسألها وتحدثه فجاء هذا ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت مني؟ فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. قال حدثنا حسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن كثير المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا أبو حفص عمر بن أخت بشر بن الحارث قال سمعت بشران يقول قال الفضيل هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن يحيى هو ابن منده قال حدثنا محمد بن عصام عن أبيه عن سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عون يقول وددت أني خرجت منه كفافة يعني العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره. قال أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البزاز من لفظه وأصله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون الخزاز قال حدثنا عبد الله يعني ابن أبي زياد قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن النعمان قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنه. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أنشأنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال أنشأنا محمد بن العباس اليزيدي قال أنشأنا أبو الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديب حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيبي.